تكون الفصاحة في الكلام والبلاغة في القول نوعا من أنواع الذكاء. ولهذا كان للعرب نصيب وافر من هذا النوع من الذكاء لما عرفوا به من فصاحة القول وبلاغة الأسلوب. وقد رويت عددا من الحكايات عن الذكاء في الكلام، مما جمع بين الحكمة والمتعة. ومن أطرف ما رويت نقلا عن كتب العرب ما كان بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين سعيد بن جبير. فنحن نعرف الحجاج، فمن كان سعيد بن جبير؟ كان سعيد بن جبير عالما فاضلا ورعا تقيا، وكان من فصحاء العرب، وكان قد خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان. لكن عبد الملك بن مروان طرد محمد بن الأشعث وقاتله حتى غلبه. فهرب سعيد بن جبير إلى مكة، لكن واليها أمسك به وبعث به إلى الحجاج. هو نحن نعرف الحجاج وغلظته، وخاصة على من يخرج على الخليفة. تماما، ويروون أنه حين قدم سعيد بن جبير على الحجاج قال له الحجاج: ما اسمك يا هذا؟ اسمي سعيد. ابن من؟ ابن جبير. فما لك لا تذكر اسمك واسم أبيك حين سألتك أول مرة؟ أجيب على قدر السؤال، اسمي سعيد بن جبير. بل أنت شقي بن كسير، أليس كذلك؟ أمي أعلم باسمي واسم أبي. شقيت وشقيت أمك. والله ما تدري يا حجاج هل أشقى وتشقى أمي أم تسعد ويشقى غيرنا. إن كنت أنا لا أدري فمن يدري يا رجل؟ الغيب يعلمه غيرك. والله لا أبدلنك بالدنيا نارا تلظى. لو أعلم يا حجاج أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. فهم يزعمون أنك عالم علامة وبحر فهامة، عندك لكل سؤال جواب. العلم علم الله يؤتيه من يشاء. فأي رجل أكون أنا يوم القيامة؟ من أهل الجنة أم من أهل النار؟ أنا أهون على الله من أن يطلعني على الغيب. إذن فأنت تأبى أن تصدقني يا ابن جبير. بل إني ما أردت أن أكذبك يا حجاج. أضحكتني، فقل لي ما لك لا تضحك؟ ما رأيت شيئا يدعو للضحك. فأنا أضحك. فأنت حر يا حجاج، تضحك وأنا لا أضحك. أنا كذلك حر، وقد يضحكك شيء لا يضحكني، فكذا خلقنا الله أطوارا. يخيل إلي أنك لم تضحك قط في حياتك، فهل رأيت شيئا من الله؟ يرى الإنسان كل يوم ما يهم وما يلهي. إذن نادي يا حاجب ضارب العود ونافخ الناي. عجيب أمرك، فأنت تبكي يا ابن جبير، فما يبكيك؟ أثار العود شجنا وحزنا وذكرني أمرا عظيما. بماذا ذكرك الناي؟ ذكرتني نفخات الناي يوم النفخ في الصور. فبماذا ذكرك العود؟ أما العود فشجرة قطعت في غير حق، وأما أوتاره فمن الشاة تبعث معها يوم القيامة. عجيب ما يقول هذا الرجل، كأنه يعرف سر الناس وسر الأشياء، وهو ذا يحدثنا عن العود وعن الناي حديثا ما سمعنا مثله أبدا. فهل ما تراه في الناس عجيبا كآرائك في الأشياء؟ سلني أجبك. فمن أكرم الناس؟ أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين وأبذلهم للمسلمين وأكرمهم للمهانين وأطعمهم للمساكين. فمن ألأم الناس؟ المعطي على الهوان والمقطر على الإخوان والكثير الألوان. فمن شر الناس؟ أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم خلوة وأشدهم قسوة. فمن أشجع الناس؟ أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف. فمن أجبن الناس؟ المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزحوف، المرتعش عند الوقوف، المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف. لله يا أبوك، ما هذه الفصاحة؟ فمن أثقل الناس؟ المتفنن في الملام، الضنين بالسلام، المهذار في الكلام، المقبقب على الطعام. فمن خير الناس؟ أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا. لله أبوك، فكيف يعرف الرجل الغريب أحسيب هو أم غير حسيب؟ أصلح الله الأمير، إن الرجل الحسيب يدلك عليه أدبه وعقله وخلقه وعزة نفسه وكثرة احتماله وبشاشته وكذلك حسن مضاراته على أصله. فالعاقل البصير بالأحساب تعرف شمائله، والنذل الجاهل تجهله، فمثله كمثل الضرة إذا وقعت عند من لا يعرفها ازدراها، وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها، فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة. لله أبوك، أما تعجز عن الرد مرة؟ قد غلبتني والله. إن فصاحة الكلمة وذكاء العبارة تغلب أحيانا جبروت السلطان، بل وتفحم وتقنع. وإني لأذكر في مثل هذا المقام ما كان يوما بين عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان مع حاجب معاوية وردان. دخل عمرو بن العاص يوما على معاوية بن أبي سفيان في آخر أيامه، وكان قد تقدم في السن وضعف جسمه، وكذا كان عمرو قد أسن وكبر. وبعد أن انفض مجلس معاوية وخرج كل من كانوا عنده ولم يبق إلا حاجبه وردان، قال عمرو: يا أمير المؤمنين، ماذا ترى قد بقي لك من متع الدنيا؟ والله يا عمرو ما أدري، أما الثياب فقد لبست من جيدها ولينها وفاخرها كل ما رأت عين، حتى لقد وهى بها جلدي، وما أدري اليوم أيها ألين وأحسن. وأما الطعام فقد أكلت من طيبه ولينه وأشهاه، حتى ما عدت والله أجد فيه ما كنت أجده، وما عدت أدري أيه ألذ وأطيب. وأما الطيب والعطر فقد دخل خياشيمي من ما جاء من بابل وفارس والهند ومصر، حتى ما عدت أدري والله أي الطيب أذكى. فأنت قد أصبحت لا تجد ما يلذك ويفرحك ويمتعك. ما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أرى أبنائي وأبناء أبنائي من حولي، وأحس بحبي لهم وبحبهم لي. أبقاك الله لهم يا أمير المؤمنين، وأبقاهم لك ذخرا وقرة عين. قد سألتني يا عمرو، فأنا بدوري أسألك. سل يا أمير المؤمنين أجيبك. فماذا بقي منك يا عمرو، وماذا بقي لك بعد هذا العمر؟ ماذا أقول لك يا أمير المؤمنين؟ قل يا عمرو ولا تستحي، قل. لم يعد في الدنيا ما يبهج قلبي ويسعد نفسي كما كنت أسعد في شبابي. ما من طعام عادت نفسي تشتهيه، وما من ثياب عدت أتحلى بها أمام الناس، وما من طيب أو عطر أحس حين أتطيب به بالنشوة التي كنت أحسها أيام فتواتي وصباي عندما كنت أتعطر. فلم يبق منك شيء قط يا عمرو. ما بقي لي والله يا أمير المؤمنين إلا مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته، هي تجارة يجري بها مالي، فيأتي ببعض الكسب أحفظه لأبنائي. فهذا كل ما بقي لك يا عمرو؟ سبحان الله. فماذا لو سألتك أنت يا وردان؟ السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. ماذا بقي لك في هذه الدنيا من متعة أو لذة وأنت قد كبرت مثلنا ورق عظمك؟ إنما أنا مولى لا مال لي ولا ثروة ولا جاه ولا قوة. فما تمتعت يوما ولا سعدت؟ تمتعت كثيرا وسعدت كثيرا في شبابي بصحتي وعافيتي وبعمل طيب قدمته حين كنت قادرا عليه. فماذا بقي منك يا وردان؟ صنيعة كريمة سنية أعلقها في أعناق القوم من ذوي الفضل، وهم لا يكافئوني عليها في حياتي، لكني أعلم أني حين ألقى الله تعالى سيردون هذه الصنائع لولدي من بعدي. أسمعت يا عمرو؟ لقد غلبنا وردان، والله فما أبقى للمرء من عمل حسن وصنيعة كريمة وذكر طيب.